ذكرت في أثناء المحاضرة بأن الله طبيب عباده، هل هذا صحيح؟ لأن الله طبيب عباده يعني يعالجهم بما ينفعهم، وقد الكثير قد ذكر هذا القيم وغيره، فهو طبيبهم إن استقاموا هو حبيبهم، وإن عادوا عن الطريق هو طبيبهم، يعاملهم بما يستحقون، والمؤمن وسط والمعالج يخيل ويصاب بما يضره. لكن المعنى صحيح، كما قال الله موجود وشيء موجود، هو ليس من أسماء الله. والله خلق الأشياء وخلق الأشياء. ثبت عنه بالضبط؟ ما ثبت. قال ماذا تشكو؟ قال أشكو ذنوبي. قال من الذي أن أستدعي لك طبيبا؟ قال هو الذي أصدعني. هذا يروى عن الصديق لا بمعنى الطبيب. يروى عن الصديق أبي بكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.